كما قال عن الذهبي في كتاب له طبع المناظر مناقب سفيان أنه لما مات حلوا نطاقه يعني الذي ربط به إزارة فوجدوا فيه قطعة كتب فيها أطراف الأحد. إذا الإنسان يعنى دائما بالكتابة ولكنك إذا يليت بالكتابة المهم هذه الكتابة ما الذي تكسبه أولا ثم ثانيا كيف تنتفع بهذه الكتابة. كل واحد له طريقة في الكتابة تختلف عن الآخر. بعض الناس يجعل هذه الكتب على أغلفة الكتب وبعضهم يجعلها في ورقات وبعضهم يفهرسها في الجهاز وبعضهم يجعلها في هذه الأجهزة الذكية وهكذا وكل له طريقته. لكن المهم أن هذا الكتاب الذي تكتبها أنت تستفيد منها من جهة. الجهة الأولى وقت الكتابة كل شيء تكتبه يثبت في ذهنك أكثر مما تسمع لأنك إن سمعت هذه آلة إن كتبت اشتركت آلتان آلة البصر وآلة السمع والصياغة بين كتبه أسلوب فتقوى المعلومة. ثم ما تكتبه هذا إن استطعت أن تنتفع به بأن ترتبه فأنت حينئذ تستفيد. احرص على هل الذي تكتبه أن ترتبه يعني أن يكون ترتيبا حسنا فتنقل كل فائدة في مكانها فتجتمع النظائر بعضها إلى بعض حتى تكون على هذه الهيئة. لكن طريقة الترتيب هنا يأتي التوفيق من الله عز وجل. الناس لهم طرق في الترتيب تختلف واحدة وطريقة الترتيب يختلف عن الثاني. وأغلب الكتب ابتداء تأليفها عن طريق فكر تجمعت ثم أصبحت كتابا عند الأوائل والأواخر وهكذا. هذا ما يتعلق بعموم العلوم الشرعية. عندنا مسائل تتعلق بعلم الفقه وبعض العلوم لا بد أن ننتبه لها. منها أولا اعلم أن لكل علم علوما تحتها. كل علم من العلوم الشرعية توجد تحته علوم. كتاب الله جل وعلا ألفت كتب سن بعلوم القرآن أثنان أثنان في علوم القرآن ابن الجوزي كتاب البرهان الزركشي بن بهادر البرهان وهذا هناك شيء سمى علوم القرآن علوم الحديث نعم قدمة ابن الصلاح في علوم الحديث وقبل الحازمي ومن بعده أي بعد ابن الصلاح من اعتمد عليه. كذلك الفقه له علومه فإن الفقه فيه علوم. ومن علوم الفقه أن هناك مؤلفات عنيت الأدلة مؤلفات عنيت بمناطات الأحكام على تسمى بالقواعد وهناك كتب عنيت بالتفاصيل وهناك كتب عنيت بالتجريد كما عنيت بالتدليل هناك كتب عنيت بمعرفة الخلاف سواء كان الخلاف نازلا أو عاليا. معرفتك لأنواع العلوم في داخل العلم تجعلك تعرف هذا الكتاب الذي أمامك كيف هو وبما يتعلق وعما يتحدث وتنزله من منزلة التي تريد. بعض الناس يقول وجدت أبحث عن دليل لمسألة فلم أجده في كتب الفقه لأنك إنما تبحث في المختصرات التي لم تجعل أساسا للتدليل لكن ابحث في كتب التدليل. والفقهاء لهم مسار في قضية البحث التدليل ربما أشرف لها في غير هذا المقام. هذا على سبيل الإجمالي والإيجازي بعض المسائل التي تتعلق في طلب العلم وابتدائه والإعانة والتوفيق من الله جل وعلا. وليعلم طالب العلم أنه ما أنعم الله عز وجل عليك بنعمة بعد نعمة الإسلام كنعمة طلب العلم. إذا أنعم الله عز وجل بعد نعمة الإسلام والسنة ومعه بنعمة هي أعظم وأجل من نعمة العلم. من رزق هذا العلم فقد رزق خيرا كثيرا ولكن احرص على تحصيل هذا العلم واحرص على أنك إذا تعلمت أن لا تريد بهذا العلم علوا ولا فساد في الأرض ولا رفعة. إذا رأيت العالم أو طالب العلم يبتعد عن الظهور ولا يحرص على التقدم فهذا بأمر الله عز وجل هو المستن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. دائما راجع نفسك واحرص على أن لا تظهر. انظر الكلام إلى الشافعي الذي جعل الله عز وجل كلامه حجة على الناس إلى زمانه. الناس كما قال أحمد هذا له منا في أعناق المفاتيح الشافعي من كلام الشافعي وكلامه بليغ يعني عجيب كثير. لكن من كلامه أنه قال لقد وجدت أن هذا العلم يعني الذي ألفه غث بين الناس ولم ينسب لي من أحد. وبعض الناس يغضب إذا نقلت منه كلمة ولم تنسب إليه بل يغضب إذا خولف رأيه. فقد قال الشافعي كذلك قولي صواب يحتمل الخطأ

فمن كانت فقرته على سنتي فقد هدي. دائما حطك حد أدنى لا تجاوز، هذا في القرآن. في القراءة احرص على أن تجعل لك عددا من الصفحات تتركه أبدا. أضرب لك مثال من بعض المعاصرين، الشيخ علي الطنطاوي ذكر في مذكراته قال: أخذت على نفسي عهدا أو وعدا، ليس نظرا لكم واجبا، أن لا يمر علي يوم إلا وأقرأ فيه 100 صفحة. كل يوم 100 صفحة، أول ما تبدأ تكون صعبة، ثم ستصبح عليك أسهل من السهل. إذا لابد أن تترك لك، يعني لابد أن تجعل لك قراءة. الأمر الثالث وهذه مهمة وما زال مشايخنا يوصون بها: إياني وإياك أن تترك الدرس. إذا كان أحد مشايخك أحياء فلا تترك درسه البتة، احضر احضر عنده، وإن كنت إن شاء الله أنت فإذا محك وهو ما زال يعني إمام مسجد لا تترك الدرس، اجعل لك درسا في الأسبوع احضر. هذا يختلف الدروس معي، انظر في يوم من الأيام فجر في إجازة لا بد يوم في الأسبوع عن أقل يكون لك درس، هذا حبل بينك وبين العلم فلا ينقطع. يقول أخونا هذا: بما تنصحني أن أبدأ من مختصرات الحنابلة الخمسة وهي الدليل والزاد وعمدة الفقه وعمدة الطالب وأخر المختصرات، هل يبدأ من الإرادات أو المتنفس؟ لا، هو يبدأ بصغار العلم قبل كذلك ويختلف. أوصاني بعض المشايخ يقول: إذا أردت أن تقرأ كتابا فاذهب الشيخ الذي ستقرأ عليه فقل ما أقرأ. فربما كان بعض المشايخ يقدمون الأخصر لأنه الأسهل، وبعضهم يرى الدليل لأنه هو الذي اعتاده، فأنت اذهب للشيخ الذي تقرأ عليه وقل ما الذي أقرأ عليه، اجعله هو الذي يقرأ. حدثنا أحد المشايخ رحمه الله توفي يقول: أعرف الطالب المجد من غيره بأمور، ومنها إذا سألني ما الذي أقرأ عليك شيخ عرفت أنه جد، وإن قال أريد أن أقرأ كتاب الفلاني عرفت أنه يعني هو يريد شيئا معينا ولم يتم هذا الكتاب. المهم الاستمرار. لذلك هذا الشيخ يقول لنا عليه رحمة الله وغفر الله له على بركته في جنة النعيم، يقول: لا أحصي الذين قرأوا علي في الفقه، يقول لا أحصي، وأما الروض فلا أحصي الذين قرأوا علي، ولكن أغلبهم يبدأ بالطهارة ولا يجاوز إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة يبدأ بكتاب الطهارة ولا يتعدى باب إزالة النجاسة. وقد عمر فوق 90 سنة يقول: لم يختم علي الروض إلا ربما 10. بس عبارة جاءت أقولها هذا نفسي شيء بعيدة ولا أخذ هذا السؤال هذا الآن هذا أخونا يقول: هل يجوز أن أجمع بين علوم الدين والدنيا مع العلم أني أجد في نفسي القدرة على ذلك؟ أنا أقول دائما أن الذي يطلب العلم وهو منشغل بأمور الدنيا أو بتسجيل شهادة أخرى لربما كان العلم أنفع إليه من غيره، لأنه يكون أخلص لله جل وعلا. أنا أقول ربما العلم عند الله جل وعلا، لأنه يتحصل لأنه يتعلم هذا العلم لا يريد به وظيفة أو قراءة يتعلق بالعمل، وإنما له وظيفته وعلومه الدنيوية. لذلك هو من هذا الجانب ربما فيما يتعلق بأفعال القلوب قد يكون أسم من هذا الجانب، ولكن ربما عدم انشغاله أو عدم انقطاعه بالعلم بكليته ربما انشغاله من هذا الجانب الآخر، لكن لا شك أن هذا ممكن. وما زال العلم منذ الزمن الأول يجمعون بين المعاش ويجمعون معه تحصيل العلم، وأن تختلف من القدرة. ربما كان بعض الناس يتحصل على المعلومة في شهر، وبعض الناس مما وفقه الله عز وجل من ذكاء وقبل ذلك من بلغة من الله سبحانه وتعالى، وفي سير يتحصل عليها في شهر أو في أقل من ذلك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا شك أن يمكن الجمع بينهما، بل هو الأفضل والأتم بدلا من الانشغال بأمور الدنيا وحدها. هذا أحد أخواني يقول: هل يتعارض الزواج مع طلب العلم؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم النساء فليتزوج. والله جل وعلا يقول في سورة الفرقان بصفة عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرن الله عز وجل دعاءين: دعاء بقرة العين للزوجة والولد، والدعاء الثاني بإمامة في الدين. والإمامة في الدين تكون يعني إمام الدين التي جعلنا المتقين إماما، والإمامة الدين تكون الصبر واليقين، الصبر واليقين نال إمامة الدين، فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المقصود أن الله عز وجل جمع بين دعائين، الدعاء بالإمامة ومن الإمامة في الدين، أن يكون مرضى علم وأن يكون موجها ومعلما، مع الدعاء بالتزويج، فدل على أنه لا تعارض ولا تناقض، بل الأصل اجتماعها، بل الأصل اجتماعها. وإذا رزق الله عز وجل مرأة زوجة صالحة معينة له على طاعته وعلى تحصيل العلم، عارفة له ولحاله، فإنها ولا شك من أعظم المنن ومن أجل النعم. فقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله. قانتات، قال سفيان، قانتات أي مطيعات للزوج، حافظات للغير بما حفظ الله، طبعا الحفظ بالنفس والمال والعرض. جاء في قراءة المسعود: فاحفظوهن، ومن رزق مثل هذه المرأة فإنها تحفظ، لأنها معينة لزوجها وبعلها على طاعة الله جل وعلا وعلى تحصيل العلم. فمن يسر الله عز وجل له مثل هذه المرأة فإنها نعمة عظيمة. وقد جاء عند ابن معين في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة ومنها الزوجة الصالحة التي تعينه لا شك على طاعة ومن أعظم طاعة العلم. هذا أخونا يقول فيما يتعلق بالتبرج في طلب العلم: أهل العلم يقولون أن التبرج في العلم في تحصيله يكون بأربع مراحل أو بثلاث مراحل، يكون بالتعريق ثم بالتحقيق ثم بالتسليق. أما التعريق فهو أن المرأة يعرف المسألة معلقة، أي فرع الفقه الفقهية معلقة عن أدلة، معلقة يعني بلا أدلة، فيستحضر في ذهنه جمعا كبيرا من الفروع الفقهية. بدأناها بلا أدلة ليس لاستنقاص للأدلة، وإنما لأن عددا من الأدلة يكون مبنيا على معرفة الفروع الفقهية. إنني أكثر الأدلة تداولا على أسئلة الفقهاء دليل الاستقراء، فقد ذكر المفلح أنه حجة في قول جماهير أهل العلم. الاستقراء هو أن تنظر إلى الأشباه والنظائر ثم ينظر لها مناط واحد يكون دليلا لغيرها مما لم يدخل الحكم إليها. وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: واعرف الأشباه والنظائر ثم قسم الأمور بعد ذلك. إذا العلماء يقولون أول ما تبدأ به التعليق، وهو أن تعرف فروعا مجردة، فتحفظ متنا أو تقرأ متنا وتصدق، ثم بعد ذلك تنتقل بعد التعليق إلى التحقيق، وهو أن تعرف حكم كل مسألة ودليلها أو تعريبها ومناطقها، وهذا يسمى بالتحقيق. ولذا ألف أبو فرج بن جوزي كتابا مشهور: التحقيق لأحاديث التعليق. التحقيق إنما يكون للأدلة، والأدلة طبعا تختلف لكل طريقة دليلها. وقد قال عامة أهل العلم إن الأدلة غير محصورة، بمعنى أنه يمكن لرجل في القرن الخامس عشر الهجري أن يستدل بدليل لمسألة لم يسبقه أحد بدليلها، لكن ليس له أن يأتي بقول جديد لم يسبق إليه. إن هذا مسألة مشهورة في قضية أنه لو اتفقوا على قولين لا يستدل الثالث إلا أن يكون الثالث من باب التلفيق وليس رافعا لحكمها، لأن المسألة فيها خطأ. المسألة الدرجة الثالثة عرفنا التحقيق التعليق والتحقيق. الدرجة الثالثة ما يسمى بالتدقيق. التدقيق، التدقيق هو ماذا؟ هو أن تعرف المسألة مع دليلها مع خلاف، سواء كان الخلاف نازلا في داخل المذهب الذي تقرأ فيه الفقه أو عاليا على مذاهب الأئمة. وإياك أن تبدأ في التدقيق بمعرفة الخلاف العالي قبل الخلاف النازل، لا تبدأ بمعرفة الخلاف العالي قبل النازل، لأن الخلاف النازل هو في الغالب في تحقيق المناط لا في تخليجه. القاعدة في الغالب تكون متفق عليها، وإنما في هل هذه الصورة داخلة في القاعدة أم هي خارجة عنها، هذا هو الخلاف النازل الذي يكون في المذهب الواحد. أما الخلاف العالي فالغالب أن الدليل يكون مختلف، فيكون في تخريج المناط وتنقيحه، فتكون القاعدة لكل مذهب مختلفة عن مذهب آخر. فلربما كان مذهبان فقهيان يريان رأيا واحدا في مسألة واحدة، ولكن لكل واحد منهما مناط يخالف مناط الثاني، بل إن كل واحد منهما يبطل مناط صاحبه، لكن النتيجة كانت واحدة. إذا هذه مسألة مهمة في القضية، معرفة كيف يدرس الخلاف، وحيث عن كيف يدرس الخلاف وكيف يقرأ، ليس هذا مقامه في محل القول. إذا هذه ثلاث مراحل. والمشايخ يقولون عليك بالعلم بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق، وإياك والتلفيق. والتلفيق هو أن تأخذ كل قول من مذهب كيفما تحصل، فالعلم المقصود بالعلم ليس الفتوى، لأن الفتوى ليس هي التفريق، وإنما العلم كي يكون وفق فيها عالما مؤسسا مبنيا كما بني الأئمة من المذاهب الأربعة جميعا، فلا يمكن أن يتحصل المرء على علم بالتفريق. العلم لا يؤخذ بالتفريق مطلق، الفتوى يريد بها التفريق، ولكن العلم والتفريق فيه لبناء العلم فلا يكون بالتفريق. هذه المسألة. المسألة الثانية يكون يقول بالنسبة للحواشي، ذكر هنا حاشيتين، حاشية الخلوة في شيخ محمد الخلوة في شيخ منصور، وحاشية تلميذ عثمان بن جاسم. الحواشي يجب أن يفرق بين الشرط والحاشية. الشرط يكون على كل ابتداء، بينما الحاشية تكون على مواضع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشرح يكون لفتح مبهم الكلام، يعني فتح مبهم في المشكل فيه وقد يورد فيه الاستدلال، أو يكون الشرح استدلالا مثل منفذ. بينما الحواشي فلم تجعل ذلك، وإنما جعلت الحواشي لإيراد المشكل، فقد يكون خطأ في الكتاب فيستدرك في الحاشية، أو تناقض بين موضعين فيذكر في الحاشية، أو عبارة مبهمة مغلقة فتذكر في الحاشية، أو تورد فائدة منفصلة فتورد في الحاشية. إذا الحواشي لها شيء والشروط لها شيء آخر، الحواشي تختلف عن الشروط، هذه لها غرض وهذه لها غرض. من أراد أن يقرأ حواشي المنتهى، المنتهى له حواشي. طبعا في حواشي مفقودة بحاشية حبيب المؤلف الشيخ يوسف الفتوحي غير هذا في الشيخ عبد الرحمن الأول في الله، نتكلم عن المطبوعة. إذا أردت أن تقرأ الحواشي فعندك أربعة حواشي لهذا الفرصة، وإن شئت بالخامس لأنه أول حواشي حواشي الشيخ منصور. الشيخ منصور له فرق على المنتهى وله حاشية عليها. نتكلم عن حواشي له حاشية تبدأ بها، ثم تقرأ بعدها حاشية تلميذه محمد الخلوفي ونصف كلامه، فإن محمد الخلوفي أورد بعض استشكالات شيخه وبينها وزاد استشكالات من عنده. والخلوفي يتميز بأمور، منها أن الخلوفي يعنى بالفروق بين المسائل، يعنى بالفروق والكلام، وإن كان يريد الفرق ولا يذكر حلا. الأمر الثاني أن الخلوفي يريد دقائق في عبارة الخلوفي فذاكر من ذلك. الحاشية الثالثة حاشية عثمان بن جائب وهو تلميذ الخلوفي، فيولد حلا لما استشكله شيخه مما لم يجد له حلا فيحله من عثمان بن جائب. بعد هذه الحواشي الأربع تأتي حاشية محمد بن زيد المكي، فنقل فيها عالم من حواشي المتأخرين وهي على خط المنتهى. بعد ذلك حاشية الشيخ السعدي وهي عن قصر في حلا كثيرا جدا. هذه الحواشي خمس الأساس التي توجد على منتهى الغباء. الطالب العلم إذا أشكل عليه شيء لا يرجع للحاشية، وإنما يرجع للشرح لحل لفظها، فإذا لم يجد في الشرح حل اللفظ ذهب للحاشية. يرجع للحاشية متى؟ إذا انتهى من قراءة الشرح وأراد أن يتجوز فيرجع للحاشية بعد، لأن الحواشي دائما تكون بعد قراءة الشرح. هذا أخونا يقول ما تنصح من يدرس في علم العلوم الدنيوية ويوجد في هذا العلم اختلاط بين الرجال والنساء؟ عندنا مسألة مهمة جدا يجب أن نفرق بينها، في قضية يعني الخلاف إذا كان فيه ريبة يجب أن تبعد عن هذه الشيء، يعني تغطى طرف تبعد. البخاري تكلم عن أن الخلاف محرم هو الخلق، فهذا يجب على طالب العلم أن ينتبه له مطلقا. إذا أول ما تنتبه له أولا نبدأ الخلق، يجب أن تنتهي تماما من قضية الخلق. وما هو ضابط الخلوة؟ فقهاؤنا يقولون إن الخلوة هو أن يكون الرجل مع المرأة ولا ثم أحد يشاهد أو يحضر. إذن أمرين، إما أن يشاهد أو يحضر. وبناء عليه إنهم يقولون تنتفي الخلوة بأحد ثلاثة أمور، تنتفي بمحرم، وهذا الإجماع، إذا وجد مع المرأة محرم فقد انتفت الخلوة، وتنتفي كذلك بوجود جمع من النساء، إذا وجد جمع من النساء مع رجل فقد انتفت الخلوة، فهذا من شؤون الأمر. الصورة الثالثة وجود جمع من الرجال مع امرأة، ذكر بعضهم أنها وجهة لكنها ضعفت، أنها تنتهي بالخلوة لحديث أسماء، والصغيرة لا تنتهي بالخلوة، لا بد أن يكون هناك جمع، إذا هذا دليل تنتهي بالخلوة. ثلاث حالات، ذكر هذه الحالات الثلاثة من مثلها في الظروف. إذا الأمر الأول إياك والخلوة المحرمة، أهل الغناء، وإن لم يكن فيه ريبة فإن الخلوة لا تجوز مطلقا، وفي الجنة تقييم وسائل. الأمر الثاني، تحرص كامل على غض البصر. هذا من أهم الأمور. وغض البصر من أعظم العبادات التي توقع في القلب حلاوة الإيمان. وتعرفون حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم أحمد بن حنبل لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره وهو خادم ابتغاء عند الله أعظم الله في قلبه حلاوة الإيمان. عليك دائما بغض البصر، إن هذه من أعظم العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويعقب عليها إثابة عاجلة، وهو أن يجد في قلبه رد قدر المستطاع على هذا وهو غض البصر. الأمر الثالث أن تسبب الأسباب أن يكون عملك من آن الناس بعد ذلك، ولكن هذه أشياء لا يمكن التفاعل عنها في يد المرء. فالإنسان يخطط بسرعة على قدر استطاعته بغض البصر بالتزوج من قطع الزواج، من قطع المرئي يتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم ذا فليتزوج فإنه أغض للبصر. هذا كلام من لا ينقطع من لا ينقطع عن الخبر، إما للزواج وبغض البصر يفرح على حرك مواطن الريبة ومنها الخلوة، وكل موطن يعني يكون فيه ريبة يجب على الشخص أن يبتعد. هذه يعني من أهم الأمور التي يخفى المرء، وهذه الأمور يعني لربما أخفي منها المرء ليمحص الله إيمانه. والله عز وجل يقول: ألف لام مين أحزب الناس ليفرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ليميز الله الخبيث من الطيب ومن الأفعال. المقصود أن هذا من الابتلاء الذي يبتلى الله عز وجل به بعض الناس ليمتحن قلبه ويمتحن صبره ويمتحن صدقه مع الله عز وجل. ولربما كان هذا الأمر الذي كرهه في بداية أمره سببا في رفعة درجته عند الله عز وجل، لما بذلت من المجاهدة لنفسه والمغالبة لها وغضه بصره واحترامه لأخلاقه، فإنه حينئذ يكون هذا الذي ظنه شرا يكون خيرا له ورفعة عند الله عز وجل. والله عز وجل يبتلي عباده ليميز إيمانهم ويرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. والحمد لله يعني الإعانة وأسباب المعينة من تيسر في الله عز وجل. الله عز وجل أن يرزق الجميع بالمنافع والصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.